خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر مع خزائن الرحمن في الحلقة 18 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن علامات الساعة التي حدثت وتحدث وقد تحدث بعد ذلك إن شاء الله تعالى. من ذلك الخصف والقذف والمسخ الذي يعاقب به الأقوام بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فقد يقع في هذه الأمة من أنواع البلاء الخصف والقذف والمسخ بسبب تعاطيها للذنوب والمعاصي وكثرة هذه الأشياء فيها، كشرب الخمر ولبس الرجال الحرير، وأيضا فشو الزنا، وأيضا فشو أكل الربا والعياذ بالله، ونحو ذلك من الفساد العظيم الذي قد يحدث في بلاد المسلمين، كما جاء من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خصف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. وهذا حدث الآن. الخمر إيش يسموها؟ يسموها مشروبات روحية، يسمونها بغير اسمها كما سيأتي في الحديث المشهور، ولكن الآن قد استحلت الخمر على أيدي بعض الناس، وإن لم يكن هذا فشوا لكن قد حدث، ويخرج علينا الذي يسمى مفتيا لبلاد استراليا ولا ما أعرف إيش بالضبط مكانه، ويقول أن الخمر حلال ويلبس لباس أهل الدين ويعني يظهر على الناس على أنه عالم، وهذا من علماء الضلال، ويقول أن الخمر حلال. فقد استحلت الخمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان، وهذا سبب للخص والقذف والمسخ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة مسخ وخصف وقذف. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: يكون في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر الخبث. ظهر يعني تفشى في الناس وأصبح هو الغالب وهو الذي يظهر على الصلاح. وهذا أيضا تراه في بلاد الإسلام عموما وفي بلاد أهل الكفر على الخصوص، فهناك الخبث هو الذي يظهر، وعندنا أيضا في بلاد الإسلام قد ظهر الخبث، ونعوذ بالله من الخذلان. والأصل في ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرر والحرير والمعازف والخمر. وقال صلى الله عليه وسلم: يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. فالخمر أصبحت المشروبات الروحية، وأصبحت المعازف تسمى غذاء الروح، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. حتى دكاترة الأمراض النفسية، أطباء الأمراض النفسية، بعضهم ينصحون سماع المعزوفات عند الاكتئاب، وهذا يزيد الاكتئاب. ما ينال ما عند الله عز وجل إلا بطاعته، ولا يكون شفاء بما حرم الله. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فيستحيل أن يكون في هذه المعازف الموسيقى التي حرمها الله شفاء بحال أبدا. فهذا الدكتور الذي يصف سماع بعض المعازف أو بعض الموسيقى لمرضى الاكتئاب ليخرجهم مما هم فيه، هذا يزيد تعبهم تعب، ويزيد ما هم فيه من الأرق والقلق والاكتئاب أضعاف مضاعفة. بل لابد أن يوصيهم بأن يتقربوا إلى الله، بل يوصيهم بالاقتراب من طاعة الله عز وجل وقراءة القرآن. هذا القلب الذي ملئ غما وهما إنما هو بيد الله عز وجل، والله سبحانه يقلبه كيفما شاء، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح حزينا ويمسي مسرورا وهكذا، وأنه هو أضحك وأبكى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذا القلب، يقلبه كيفما شاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا على هذا الأمر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا من ذلك عدم السلام أو عدم فشو السلام من علامات الساعة، أيضا هو عدم فشو السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. والمعنى تسليم الخاصة هنا معناه أن لا يسلم المسلم إلا على من يعرفه، وجاء البيان في حديث آخر، لأن السنة تفسر السنة والحديث يفسره الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. وأيضا قال في رواية أخرى: أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وهذا حادث واقع مشاهد في زماننا، فهذا من علامة الساعة. أيضا من ذلك، وهذه مسألة مهمة جدا جدا، اختلاف المقاييس عند الناس، اختلاف المقاييس، وأن الأمر أصبح مختلف على حقيقته التي لا بد أن يعرف بها. فالصادق هو الذي لا بد أن يصدق منه خبره، والمشهور بالكذب هو الذي لا بد أن يرد خبره. هذا الطبيعي، هذا المقياس العادي جدا الذي لا بد أن يحدث. لكن في أيضا من علامات الساعة اختلاف هذه المقاييس، بل وتبدلها إلى أسوأ حال، فأصبح الكاذب هو الذي يصدق، وأصبح التافه هو الذي يصدر، وأصبح الصادق الورع هو الذي يكذب. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. وهذا يعني لا نقول يحدث أمام أعيننا ليل نهار، فتراه يخرج على الناس ويتكلم كيف أن المرأة تطعم هذه الطيور، وكيف تفعل وتفعل، ويتكلم بأسلوب فج، ويتكلم بعضهم يسب ويشتم أمام الناس. هذا كله يسمى يعني الفئة المثقفة. لو كانت هذه الفئة المثقفة، فمن الذي يكون تافها؟ سبحان ربي العظيم، انقلبت الأمور، وأصبح المشهور بالكذب هو الذي يذهب به للمحاكم حتى يشهد، أصبح الظالم هو الذي يحكم فيذهب يشهد على البريء، سبحان ربي العظيم. وأصبح المشهور بالكذب أمام الناس، بل المشهور بالفسق هو الذي يعظ الناس. وأصبح الفنانون والفنانات الذين نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وأن يتوب علينا وعليهم وعلى عصاة المسلمين، هم الآن الصفوة، والأم المثالية تكون راقصة. هذا هو، هذا الآن، هذا هو المجتمع الذي نعيش فيه، وهذا هو الحال. فانقلب الأمر على حقيقته تماما، فأصبح الفاسق هو المقدم، وهو الورع، وهو الذي يؤخذ منه أو يكون القدوة. هذه مصيبة أخرى، أن القدوة الآن أصبحت منقلبة، بعدما كانت القدوة في الأنبياء والمرسلين والصالحين والصحابة كما بيّن الله تعالى في كتابه، أصبحت القدوة الآن أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وأصبحت القدوة حتى لاعبين الكرة، كرة القدم، هذه الكرة الجلد التي يجرون خلفها على أمر يعني ليس فيه أهمية بحال، بل فيه حتى مخالفة للولاء والبراء، وفيه أشياء تعصبية مذمومة، وترى أهل البيت الواحد يختلفون اختلافا شديدا يصل إلى النزاع ويصل إلى الشقاق بسبب هذه الكرة الجلد. بل إن بلدين عظيمتين على الإسلام عربيتين تشاجروا مشاجرة عظيمة بسبب كرة القدم، وأصبح الآن اللاعبون بملايين الدولارات، وأصبحوا هم القدوة وهم الصالحون الذين لا بد أن يقتدي بهم الناس. وأصبح الرجل بعدما كان في الأمس يريد أن يخرج ابنه دكتورا أو مهندسا أو أيا كان أو حافظا للقرآن، أراد الآن أن يخرج ولده لاعبا للكرة حتى يأتي له بالشهرة والأموال. انقلب الحال واختلفت المقاييس، وأصبح الدعاء إلى الله مجنونون أو أصبحوا إرهابيون كما يدعون أيضا. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا من علامات الساعة التي حدثت وقد تحدث مرة أخرى، وبها نختم هذا الباب إن شاء الله تعالى حتى ندخل في علامات أو في نوع آخر من علامات الساعة، هي استفاضة المال. المال يصيد حتى إن الرجل يعطى 100 دينار من الذهب فيراها قليلة، ويبحث صاحب المال عن رجل فقير يقبل منه صدقة فلا يجد. طبعا هذا ليس في زماننا، لكنه حدث قبل ذلك وقد يحدث بعد ذلك، قد يحدث بعد ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما سنبين. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من علامات الساعة ذلك، قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يعني يبحث رب المال عمن يقبل منه الصدقة ويدعو إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه، يعني يأتي بالرجل ليدعوه لهذا المال فيقول الرجل لا ليس لي حاجة في هذا المال. انظر، وهذا حدث في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، كما نقل ذلك يعقوب بن سفيان في التاريخ أنه قال زيد بن الخطاب لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع به قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. وهذا من فضل الله عز وجل على الناس، وهذا قد حدث في الزمان الفائت وسيحدث إن شاء الله تعالى فيما سيأتي كما ذكر في أحاديث المهدي كما ستأتي إن شاء الله تعالى تباعا في هذه السلسلة. وأيضا في أيام عيسى عليه السلام لما ينزل مرة أخرى إن شاء الله تعالى سيكثر المال ولن يكون هناك فقراء حتى لا يقبلوا أحد، يعني لن يكون هناك فقراء حتى يقبلوا الصدقات من الناس. فهذا دلالة واضحة جدا على استفاضة المال. بذلك نكون انتهينا من القسم الثاني من علامات الساعة التي نحن في علامات الساعة الصغرى. تكلمنا قبل ذلك عن علامات الساعة الصغرى التي حدثت قبل ذلك ولن تحدث مرة أخرى، وكنا في هذه الحلقات السابقة نتكلم عن علامات الساعة التي حدثت قبل ذلك وقد تحدث في زماننا وقد تحدث بعد ذلك أيضا. واليوم إن شاء الله تعالى قد بفضل الله تعالى انتهينا من هذا النوع. إن شاء الله تعالى في المرات القادمة نتكلم عن النوع الأخير من علامات الساعة، وهو علامات الساعة الصغرى، العلامات التي لم تحدث بعد، علامات صغرى لكنها لم تحدث بعد وهي قليلة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا شهادة في سبيله وحسنا للخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.